هنتعليك وقدرت تباني دست على الجرح اللي وجعني. كنت بقول للناس ده اخويا ما تخيلتش يوم تخدعني. انا اهلي مربيني اكون راجل اصيل اسون العشرة دايما وما انكرش الجميل. ما بعش مرة صاحبي لما الاقي البديل. قالوا لي الدنيا دايرة واللي يحمل يشيل. انا اهلي مفهمني ان الخاين عويل. هصون عشك وملحك ومش هرد جرحك مش هنسى لكن اسامحك ده اللي اتربيت عليه. همشي وهعمل بأصلي ومش هيل أصلي. قلبك ما طلعش أصلي ولا طمرت حاجة فيه. سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي من غير عتاب. سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي ما فيش بين الصحاب حساب. يا صاحبي مشينا عادي احسن ما اشوفك ما تزور قصادي. خلصت يا صاحبي مشينا عادي احسن ما تبقى ما تزور قصادي. وقفتها برضو بشياكة عادي. مجاش في بالي انك تخني انك تخني. ازاي ده قولي ازاي ده قولي. ده انا كنت فكرك حتة مني حتة مني. تيجي منك انت تيجي منك انت. مجاش في بالي انك تخني انك تخني. ازاي ده قولي ازاي ده قولي. وانا كنت فكرك حتة مني حتة مني. قلبك جابك تخدع صاحبك اكتر واحد في الكون حبك. قلبك جابك تخدع صاحبك اكتر واحد في الكون حبك. كان سهل عليك توجع قلبك وانا كنت بشيل عنك تعب. سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي مش بالعتاب. سلام يا صاحبي سلام يا صاحبي ما فيش بين الصحابة عتاب. سلام يا صاحبي.